الذين فوتوا صلوات عندما يتوبون إلى الله ويندمون ويوقنون بالتفريط يتمنون أن يكون هناك حل لهم. أما بالنسبة لجمهور أهل العلم سيقولون لهم عليكم التوبة وعليكم قضاء الصلوات ولو كانت مدة طويلة، صلي مع كل صلاة صلاة، مثلا صلي مع الفجر الحاضر فجرا مما مضى، وصلي مع الظهر الحاضر ظهرا عما مضى حتى تنهي المدة التي فاتتك بلا صلوات. والذين يقولون لا تقبل، أنت الآن تعمدت إخراج عن وقتها فلا تقبل منك إذا أديت بعد وقتها، سيقولون له تب إلى الله وأكثر من النوافل لعلك إذا جئت يوم القيامة ونظر في عملك أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الذي بينه وبين الله الصلاة، أول محاسبة في حقوق الله الصلاة. أما حقوق العباد الدماء في أولويات في القضاء الحساب يوم القيامة. حقوق الله أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، في الزكاة والصيام والحج. وهناك حقوق العباد أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق العباد الدماء، طبعا في الأموال والأعراض والشتائم وإلى آخره. الصلاة إذا نظر في عمل العبد يوم القيامة ووجد الخلل في صلاته، أن هذه الصلاة اليوم الفلاني الفرض الفلاني ما أداها، وهذه وهذه وهذه، يقول الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع. يعني الله رحيم، الله رحيم وكريم، فيقول الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكون جبر نقص الفريضة من النوافل التي صلاها. طبعا احنا ما ندري الفريضة الواحدة كم نافلة تعدل حتى يقال والله الفريضة بسبعين نافلة أو بأقل أو بأكثر، الله أعلم. لكن فائدة النوافل أنه لو كان هناك تفريط في الفرائض تقضى منها، يتم التعويض منها، غير أجر النوافل طبعا. فمن فوائد النوافل تعويض نقص الفرائض، من فرائض النوافل تعويض نقص الفرائض. فسيقولون للتائب عليك الندم والعزم على عدم العودة والمحافظة على صلواتك الفرائض القادمة وأكثر من النوافل.